نعم. سورة الفتح مدنية بإجماع، وهي 29 آية، ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور من مخرمة ومروان بن الحكم قال: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لم يجبك. فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا لفظ البخاري. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وقال وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، إلى قوله فوزا عظيما. مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية. نعم، لأنهم صدوا عن البيت وجاءوا لمقصد صدهم الكفار عنه. وفي قصة الحديبية ما حصل من المحاورة والمراجعة في شأن الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين صحابته الكرام من حرصهم على الخير، لم يبادروا بالامتثال حرصا منهم على أداء النسك الذي جاءوا من أجله، وظن منهم أن هذا الصلح في شيء من الهضم والدنية لهم، لكن الخيرة بما يختاره الله جل وعلا، وما كان الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأحوال وأكمل الأحوال. فصارت فتح هذا الصد وهذا الصلح، صار فتحا عظيما مبينا انتفع به الإسلام والمسلمون، وانتشر فيه الإسلام، وتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة القبائل والآفاق والأقطار. ولولا هذا الصلح انشغل بقريش عن غيرهم، فلم يحصل من الخير ما حصل. ثم بعد ذلك لما كثر المسلمون نقضوا العهد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءهم غازيا فاتحا، فخرج منتصرا ظافرا. نعم. فقال هم يقولون: كيف يسمى هذا الصد وهذا الصلح مع ما فيه مما يظن أن فيه هضم للرسول وصحابته عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: إن مقدمات الفتح فتح، فصار هذا الصلح مقدمة لفتوح، ليس لفتح واحد، لكن من أعظم ما حصل من آثار هذا الصلح فتح مكة. نعم. فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. كما جاء في قوله جل وعلا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. هذا لسبيل التنزل مع الخصم. ولما نزل قوله جل وعلا: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كما تقدم، هذا اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة لأن الكفار استغلوا مثل هذه الآية التي تدل على أن الرسول لا يدري ما مصيره، يعني ظاهرها يدل على أن الرسول لا يدري ما مصيره، لكن مع ذلك أنزل الله جل وعلا مطلع هذه السورة. نعم. قال مقاتل بن سليمان: لما نزل قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فرح المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه؟ فنزلت بعدما رجع من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي قضينا لك قضاء. فنسخت هذه الآية تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي سورة ما يسرني بها حمر النعم. حمر مسكان الميم. لقد أنزلت علي سورة ما يسرني. حمر مسكان الميم. مسكان الميم. جمع أحمر، أما حمر في جمع حمار. نعم. لقد أنزلت علي سورة ما يسرني بها حمر النعم. وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. هذا لا أصل له. شو يقول؟ ما خرجه؟ المسعودي قال بلغني. إيه، لكن له حكم الرفع. هذا له حكم الرفع، لا بد أن يخرج، لكنه لا أصل له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ها؟ من اللي قوله؟ ذكر السلفي في الدور المنظور وعزاه السلفي في الدوريات. السلفي. ها؟ بلا شك لا أصل له. أشد. نعم. قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اختلف في هذا الفتح ما هو. ففي البخاري: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية. وقال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية. وقال البراء: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا نعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400. والحديبية الزمخشري رجح أن الفتح فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والسورة نزلت مرجعه من الحديبية قبل الفتح. قال إنه يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، يعني كما في قوله جل وعلا: أتى أمر الله فتحنا، يعني نفتح. فتح لم يأتي بعد، وعبر عنه بالماضي فتحنا لتحقق الوقوع. نعم. وقال الضحاك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال، وكان الصلح من الفتح. وقال مجاهد: هو من حره بالحديبية وحلقه رأسه. وقال: كان فتح الحديبية آية عظيمة، نزح ماؤها فمج فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه. نزح ماءها فمج فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه. وقال موسى: من غار ماؤها وانتهى فمج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مجة من فمه ففار الماء، شربوا وتوضأوا واستقوا وبقي فيها ما بقي. وقيل لمسيلمة هذا الخبر: فمج في بئر تفور فغار ماؤها، نسأل الله العافية. نعم. وقال موسى بن عقبة: قال رجل صاحب المغازي المشهور، نعم، قال رجل عند منصرفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؟ لقد صدونا عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح، ويسألوكم القضية ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا. وقال الشعبي في قوله يعني يكفي أن يراك الخصم ندا له ويصالحك ويرضى بأن ترجع هذه السنة وترجع من قابل، يعني في شيء من ظهور القوة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعد أن كانوا في أول الأمر لا يحسب لهم حساب، صار الآن يحسب لهم حساب، فهذا انتصار. ولا يعني الانتصار رجحان الكفة من كل وجه، لا، يعني تحصيل بعض الشيء أحسن من لا شيء، هذا على سبيل التنزل، وإلا فحصل خير كثير غاب عن أذهان من عارض النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وتمنعوا من التحلل، حتى حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فكادوا أن يقتتلوا رضوان الله عليهم. نعم. وقال الشعبي نعم والله ما هذا بصل، ما هذا بفتح، ما أدري وسماه، ما أدري. نعم. وقال الشعبي في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال هو فتح الحديبية، لقد أصاب بها ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلة، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزهري لقد كان الحديبية أعظم الفتوح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في 1400، فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن الله، فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه، فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في 10,000. وقال مجاهد أيضا والعوفي هو فتح خيبر والأول أكثر، وخيبر إنما كانت وعدا ووعدوه على ما يأتي بيانه في قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم، وقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وقال مجمع بن جارية وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن شهدنا الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض ما بال الناس، قالوا أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخرجنا نوجف فوجدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عند كراع الغميم، فلما اجتمع الناس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر بن الخطاب أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل أحد إلا من شهد الحديبية. وقيل إن قوله تعالى فتحا يدل على أن مكة فتحت عنوة، لأن اسم الفتح لا يقع مطلقا إلا على ما فتح عنوة، هذا هو حقيقة الاسم. وقد يقال فتح البلد صلحا، فلا يفهم الصلح إلا بأن يقرن بالفتح، فصار الفتح في الصلح مجازا، والأخبار دالة على أنها فتحت عنوة، وقد مضى القول فيها ويأتي. الخلاف بين أهل العلم في مكة هل فتحت صلح أو فتحت عنوة معروف، الذين يقولون فتحت عنوة يستدلون بمثل هذا وبأن النبي عليه الصلاة والسلام وحلت له ساعة من النهار ودخلها وعليه المغفر، ودخلها من جهة وخالد بن وليد من جهة، هذا كله يدل على أنها فتحت عنوة وأنهم استسلموا بعد ذلك. ومنهم من يقول أنها فتحت صلح، لأن لو كانت فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين كغيرها مما يفتح عنوة. النبي عليه الصلاة والسلام من على أهلها لمنزلتهم ومكانتهم ومكانة هذا البلد الطيب الطاهر أفضل البقاع وأقدس الأماكن من عليهم بأنفسهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، كما من عليهم بأموالهم وما بأيديهم من بيوت وغيرها، كما أنه أيضا من على أهل حنين، غزوة حنين من على أهل الطائف وهوازن وغيرهم، من عليهم بأموالهم وأعادها إليهم بعد أن استأذن الغانمين وهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. إيش؟ من عليهم الجميع. نعم. أو يعوضون أو يعوضون. يمكن طابت بها أنفسهم. نعم. قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال ابن الأنباري: فتحا مبينا غير تام، لأن قوله ليغفر لك الله ما تقدم متعلق بالفتح، كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجمع الله لك مع الفتح المغفرة، فيجمع الله لك به ما تقر به عينك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السجستاني: يعني الجار المجرور ليغفر لك الله متعلق فتحنا، بالفعل فتحنا، وعلى هذا لا يتم الكلام إلا إذا قرئ بعده ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. نعم. وقال أبو حاتم السجستاني: هي لام القسم، وهذا خطأ، لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها، ولو جاز هذا لجاز ليقوم زيد سيد ولو جاز هذا لجاز ليقوم زيد بتأويل ليقومن زيد. وقال الزمخشري: فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة، قلت: لم يجعل علة للمغفرة، ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة، وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية. فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة، هذا بناء على ما يرجحه الزمخشري من أن المراد بالفتح فتح مكة، والتعليل عند غيره: كيف جعل الصلح صلح الحتيبية علة للمغفرة. نعم. قلت: ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة، وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، كأنه قال: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجل والآجل. ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران والثواب. وفي الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله، لقد بين الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. قال: حديث حسن صحيح. وفيه عن مجمع بن جارية: واختلف أهل التأويل في معنى فيه، يعني في الترمذي. مش قال عن الحديث؟ نعم. واختلف أهل التأويل في معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقيل: ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة، وما تأخر بعدها قاله مجاهد ونحوه. قال الطبري وسفيان الثوري. قال الطبري: هو راجع إلى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى قوله توابا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى وقت نزول هذه الآية. لو قيل ما تقدم قبل نزول الآية وما تأخر ما بعد نزول الآية، وهذا السبب في قولهم قبل الرسالة، لأنه بعد الرسالة معصوم من الذنوب، لكن إذا أمكن توجيه ما قبل كيف يمكن توجيه ما بعد؟ يعني ما بعد الرسالة. والذنب المضاف إليه صلى الله عليه وسلم بعد عصمته في القول عامة أهل العلم يرجع إلى اختياره خلاف الأولياء، كما وقع منه في قصة الأسرى، كما وقع منه في قصة أسرى بدر، وأنه لا تقع منه الذنوب الكبائر، هذا محل إجماع. أما الصغائر فمحل كلام لأهل العلم، وهو معصوم على كل حال من كل ذنب. نعم. يعني بعد الرسالة العصمة للرسل، لكن قد يقع منهم ما يقع قبل الرسالة مثل قتل موسى القبطي وغيره، يقع منهم قبل الرسالة ما يقع، لأنهم لا يعصمون إلا بعدها. نعم. أحسن عليك. مغفرة ما يتأخر خاص من المسلم يعني دون أمته؟ إيه؟ لا، جاء في بعض الخصال جاء فيها مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخر، جاء في بعض الطرق حديث: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه، عند النساء وما تأخر. هناك عدة أحاديث فيها وما تأخر، جمعها ابن حجر في جزء أسماه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وإن كانت رواية النساء متكلم فيها، لكن يبقى أنه جاء في بعض النصوص ما يدل على غفران الذنوب متقدمها ومتأخرها. صلى الله عليه وسلم. يكفر السنة الماضية والباقية متأخرة. نعم. بعض المحدثين قالوا أنه إذا ورد في الحديث ما تقدم وما تأخر يحكم بضعفه. ماذا عن حديث صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يغفر السنة الماضية والباقية؟ يعني اللاحقة. هذا صحيح، لا يمكن يطعن فيه. نعم. ونحوه قال الطبري وسفيان الثوري. قال الطبري: هو راجع إلى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى قوله توابا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى وقت نزول هذه الآية. وقال سفيان الثوري: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما عملته في الجاهلية من قبل أن يوحى إليك، وما تأخر كل شيء لم تعمل. وقاله الواحدي: وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة، فهذا قول. وقيل: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح. وقيل: ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها. وقال عطان الخرساني: ما تقدم من يعني ذنبك. من الأقوال يقول: قال سفيان: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما عملته في الجاهلية، هذا متصور، من قبل أن يوحى إليك، وما تأخر كل شيء لم تعمله. الشيء الذي لم يعمله يحتاج إلى مغفرة؟ ما يحتاج إلى مغفرة. اللهم إلا إذا قلنا إنه قصر دون العمل واكتفى بالهم مثلا أو العزم، ممكن. وإلا شيء لم يعمل ولم يهم به ولم يعزم عليه، هذا من الأصل مرفوع، ما يحتاج إلى مغفرة. نعم. وقال عطان الخرساني: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب أبويك آدم وحواء، وما تأخر من ذنوب أمتك. وقيل من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين، وقيل ما تقدم. الكلام كله ضعيف ما لا يلتفت إليه. وقيل ما ذنب أبويك آدم وحواء، ذنب إبراهيم، ذنوب أمتك، هذه كلها لا تتعلق به. نعم. وقيل ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين، وذلك أن الذنب المتقدم يوم بدر أنه جعل يدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، وجعل يردد هذا القول دفعات، فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة لا أعبد أبدا؟ فكان هذا الذنب المتقدم. وأما الذنب المتأخر فيوم حنين لما انهزم الناس قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: ناولاني كفا من حصباء الوادي، فناولاه فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه حاميم لا ينصرون، فانهزم القوم عن آخرهم، فلم يبق أحد إلا امتلأت عيناه رملا وحصبا، ثم نادى في أصحابه فرجعوا، فقال لهم عند رجوعهم: لو لم أرمهم لم ينهزموا. فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكان هذا هو الذنب المتأخر. خرج اي بلا شك. نعم. الشيخ الاول صحيح حتى بزياده. ايوه. وجعل يردد هذا القول: من اين تعلم اني لو اهلكت هذه العصابه؟ يا ابن هذا هو الذنب، لكن ان تهلك هذه العصابه صحيح بلا اشكال. اوله صحيح بلا اشكال. مصحح بالكامل او حديث خرج: اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعود في الاضياف الاخرى. اي هذا معروف. باقي معلوم. ما نعرف، ما أعرف والله. هي الآية: ليس لك من أمري شيء. إيه. سلم لك من أمري شيء نزلت لما قال اللهم على فلان وفلان. في أحد. إيه. نعم. حديث الشفاعة قوي. شو فيه؟ الأنبياء كلهم يرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدرك. لأن هناك من ذنوب بعض الأنبياء فهو يعني بسيط جدا. على كل حال العصمة مجزوم بها ومقطوع بها، والآية لابد لها من جواب. فالذنب بالنسبة له وإن كان إذا نظر إليه بالنسبة لغيره ليس بذنب، يعني مسألة خطأ في اجتهاد أو ارتكاب خلاف الأولى من باب ما يقول كرره أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإذا كان هذا سيئة بالنسبة للمقربين فكيف بأقربهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وقال أبو علي الرذباري الرذباري يقول: لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. قوله تعالى: ويتم نعمته عليك، قال ابن عباس: في الجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر، وقيل بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر. ويهديك صراطا مستقيما، أن يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. نعم. يهديك صراطا مستقيما، هو على الصراط المستقيم، قد هداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم، ويكون هذا من باب التثبيت، يثبتك عليه كما يؤمر المؤمن بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم. نعم. قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. السكينة السكون والطمأنينة. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في البقرة. وتقدم معنى زيادة الإيمان في آل عمران. وقال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم. فذلك قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي تصديقا. مثل حديث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فالأوامر بالتدريج، بعضها مرتب على بعض. الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله ما له داعي يصلي، لأنه لم يدخل في الإسلام بعد. وإن قال أهل العلم أن من صلى فهو مسلم حكما، لكن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يدل على أن الغاية في حقن دمائهم هو شهادة لا إله إلا الله، ثم إذا أجابوا إليها طلبت منهم الشرائع التي من أعظمها الصلاة، بل هي أعظمها على الإطلاق بعد الشهادتين. ثم لا يقال الإنسان لا يصلي يدفع الزكاة، والذي لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي هذا ما يقال له تحج البيت، وهكذا أمور مرتبة بعضها على بعض، لا سيما عند من يقول أن هذه الأركان العملية يكفر بواحد منها إذا تركه. وأما على قول الجمهور فالكفر خاص، أو على قول المرجح المحقق خاص بترك الصلاة من الأعمال البدنية. فعلى القول الثاني أنه إذا زكى ولا يصلي أن زكاته محل نظر، يعني إلى الله جل وعلا يمكن أن تقبل، وإذا صام ولا يزكي كذلك. نعم. قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن أنس: خشية مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. ولله جنود السماوات والأرض. قال ابن عباس: يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس. وكان الله عليما بأحوال خلقه، حكيما فيما يريده. ولله جنود السماوات والأرض، التخصيص بالملائكة والجن والشياطين والإنس هذا ليس بتخصيص بقدر ما هو تمثيل، أمثلة للجنود، وإلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا، ثم تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة. وقيل اللام في ليدخل يتعلق به اللام في قوله: ليغفر لك الله. وكان ذلك يتعلق بما يتعلق به اللام في قوله، كلها علل لما تقدم: إن فتحنا لك ليغفرك الله ليدخل المؤمنين، وهكذا. نعم. وكان ذلك، أي ذلك الوعد من دخول مكة وغفران الذنوب، عند الله فوزا عظيما، أي نجاة من كل غم وظفرا بكل مطلوب. وقيل لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، فماذا لنا؟ فنزل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. ولما قرأ: ويتم نعمته عليك، قالوا: هنيئا لك. فنزلت: وأتممت عليكم نعمتي. فلما قرأ: ويهديك صراطا مستقيما، نزل في حق الأمة: ويهديكم صراطا مستقيما. ولما قال: وينصرك الله نصرا عزيزا، نزل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهو كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال هو الذي يصلي عليكم، ذكره القشيري. هذه النظائر مما حصل له عليه الصلاة والسلام وحصل نظيره لأمته، ذكر منها هنا أمثلة، والشاطبي في الموافقات أطال وأسهب في ذكر الأمثلة من هذا النوع، وفي بعضها ما ينازع فيه على ما قرر في مكانه. نعم. قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي بإيصال الهموم إليهم بسبب علو كلمة المسلمين، وبأن يسلط النبي عليه السلام قتلا وأسرا واسترقاقا الظانين بالله ظن السوء، يعني ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية، وأن المشركين يستأصلونهم كما قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وقال الخليل وسيبويه السوء هنا الفساد عليهم دائرة السوء، وقال الخليل وسيبويه السوء هنا الفساد عليهم دائرة السوء في الدنيا بالقتل والسبي والأسر، وفي الآخرة بجهنم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دائرة السوء بالضم، وفتح الباقون قال الجوهري ساءه يسوءه سوءا بالفتح، ومساءة ومساية نقيض سرة، والاسم السوء بالضم، وقرئ عليهم دائرة السوء يعني بالهزيمة والشر، ومن فتح فهو من المساءة. وغضب الله عليهم. نحن نعم. وين؟ وين؟ هنا. إيه. شيء. كتابه فيها أشياء كثيرة من هذا النوع. في الكتاب كثير من مما يتعلق بالقرآن مما فيه موافقة ومخالفة للقواعد المعاني. نعم. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. تقدم في غير موضع جميعه والحمد لله. وقيل لما جرى صلح الحديبية قال ابن أبي أيظن محمد أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو، فأين فارس والروم؟ فبين الله عز وجل أن جنود السماوات والأرض أكثر من فارس والروم. وقيل يدخل فيه جميع المخلوقات، وقال ابن عباس ولله جنود السماوات الملائكة وجنود الأرض المؤمنون. وأعاد لأن الذي سبق عقيب ذكر المشركين من قريش، وهذا عقيب ذكر المنافقين وسائر المشركين، والمراد في الموضعين التخويف والتهديد. الموضع الأول لله جنود السماوات تهديد للكفار، والموضع الثاني ولله جنود السماوات تهديد للمنافقين، فاحتيج إلى التكرير. نعم. فلو أراد إهلاك المنافقين والمشركين لم يعجزه ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قوله تعالى بارك اللهم صل وسلم على عبدك.